الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أولو الألباب وأصحاب العقول النيرة لا تجدهم إلا عند إنسان ذو قلب موصول بالله، فيزكي قلبه فيرزق الله هذا العبد ذكاء العقل، فلا يؤدي العبادات طقوسا ظاهرية، فمثلا في الصلاة يقرأ ويركع ويسجد ثم يخرج من صلاته كأنه ما أخذ درسا منها، لا يستطيع أن يترجم هذه الصلوات إلى سلوك خارج المسجد بقية الوقت الذي هو بعيد فيه عن بيت الله عز وجل. وهكذا أيضا في القصص القرآني، يقف عند القصة ولا يدرك مدلولها، أو يغوص في أعماقها، أو يرى البعد الثالث منها، أو يذهب وراء حجب الغيب كي يستكشف ما في هذا الكلام من هداية له في الدنيا ثم ثوابا له في الآخرة. ولنضرب بعض الأمثلة في هذه الدقائق المعدودات. هذه القبلة التي يتوجه إليها المسلمون في مساجدهم، في بيوتهم، في خلواتهم، في البر، في البحر، يصلي تجاه القبلة. ما هي القبلة؟ القبلة تمثل لصاحب الفكر السطحي أنها اتجاه الكعبة الذي يجب أن ييمم المصلي شطر وجهه شطرها. هذه القضية مسطحة، هكذا لا عمق فيها. القبلة في اللغة العربية جاءت من كلمة أقبل ويقبل ويقبل. أقبل فلان على الكعبة، ويقبل الله عز وجل بوجهه الكريم على من نصب وجهه وجسده لله عز وجل في الصلاة. وقبل المسلمون جميعا منذ أن رفع الخليل القواعد من البيت، ثم تحولت بعد الهجرة 17 شهرا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها. فقبل رب العباد لنا هذه القبلة وجهة، وقبلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها كل المسلمين الموحدين لله رب العالمين. إذن القبلة إقبال. ما الذي تدل عليه؟ ما الدرس المستفاد من أن أقف كلما صليت فرضا أو نفلا تجاه القبلة؟ يجب أن أتعلم كمسلم في عالم الصراعات اليوم، والعالم الذي لا يسمع إلا لمنطق قوة العلم وعلم القوة، وإلى قمة الحضارات والمدنيات التي تتفتخ كل يوم عما في آذان أو في أذهان الناس من ذكاء وضعه رب العباد فيهم، أن المسلم عندما يصلي يعرف أنه يجب أن يحدد الهدف ماذا يريد، ويحدد المكان الذي هو فيه أين يقف. فالطالب يحدد هدفا، يقول أريد أن أكون مهندسا ناجحا، أنا أريد أن أكون طبيبا ناجحا، أريد أن أكون رجل أعمال صالح، يجب أن أكون رجلا من رجال الصناعات، أنا رجل أريد أن أستصلح الأراضي، أنا رجل أريد أن أدرس في كذا وكذا. فالطالب يعني حدد هدفه بما استفاده عندما يصلي. لأن العبد في الدنيا لو أنه أخطأ القبلة مرة العلاج بسيط، انا بعد ما صليت الظهر في مكان غريب اكتشفت ان القبلة ليست هذه، الحل ان ايمم وجهي شطر القبلة الصحيحة واصلي، العلاج سهل. لكن الانسان الذي تتوه منه وجهته في الدنيا ويمم وجهه وقلبه بعيدا عن الله عز وجل ويعيش حياته سادرا في غيه، فهذا الذي يرابي وهذا الذي يظلم وهذا الذي يفتك وهذا الذي يغتاب وهذا الذي يتعدى الحدود وهذا الذي يأكل الحرام وهذا وهذا وهذا، هذا إنسان ضلت منه وجهته، هل لهذا علاج؟ ضاعت حياته الأخرى بما زرع من هذه الذنوب، بل وللعكس وللأسف أن كارثته كبيرة، أن علمت نفس ما قدمت وأخرت، فقد يؤخر سلوكا مشينا علمه أولاده، خلقا شائها علمه لبناته، أسلوب سيء تركه لأبنائه. عندئذ نشاهد هؤلاء الصالحين كلما ذكروا أمامنا قلنا رضي الله عن فلان ورضي الله عن فلان، أما فلان هذا فنقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. إذن القبلة في المعنى الداخلي لتوجهنا إليها أن أوجه قبلتي، أن أوجه أحدد الهدف، تحديد الهدف. يعني أنا أرى والله أعلم سنة وراء سنة والمسلمون كما هم، كيف ننهض؟ الكل يعيب على الكل، كل مسلم من المليار ونصف يرى أن المليار ونصف إلا واحد هو مقصرين ما عدا هو. طب من أين جاء التقصير؟ إذا لم تكن أنت مقصرا وأنا مقصر وهذا مقصر، هل التقصير هذا يعني نستورده من هيئة معينة ومن جهة معينة ومن دولة معينة، أم أن التقصير فيه؟ لو أن كل واحد منا حدد هدفه وحدد أين هو ثم بعد ذلك وضع برنامجا ليسعد نفسه والآخرين في الدنيا ويسعد نفسه في الآخرة، هذا هو الذي استفاد من هذه الوجهة وهذه القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها. أمر آخر، في القصص القرآني تجد رموزا عجيبة اختزن في عقل وفكر وسلوك وقلب خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق الفاضلة والسلوك العظيم والدعوة القويمة لإخوانه من الأنبياء والرسل الذين سبقوه، يعني كل خلق وكل سلوك حسن كان موجودا في النبيين من قبل وكل سلوكهم كان حسنا، كل سلوك حسن وكل فكرة حسنة وكل دعوة جميلة اختزنت في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أضرب لك أمثلة، سيدنا نوح لما أيقن أن قومه لن يؤمنوا به، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأمره رب العباد أن يصنع الفلك، صنع السفينة. ماذا صنعت سفينة نوح؟ أنجت المؤمنين الذين آمنوا بنوح بعد يعني دعوة 950 سنة، أنجتهم من الطوفان، حتى إن ولده لما نادى عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سفينة نوح يعني أنقذت الموجودين في هذا الوقت. طيب لو أن إنسانا أغرق الطوفان المسافة المحيطة به أو المنطقة المحيط بها، هل نجد اليوم سفينة نوح حتى نركبها لنعبر إلى الشاطئ الآمن؟ لا، لن نجدها. انظر في هذه الصورة العظيمة وانظر فيما صنعه خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صنع لكل واحد منا سفينة نجاة، سفينة نجاة. إذا يعني إذا دخل الإنسان في خط المعاصي، إذا بحبيبنا يقول من ندم على ذنب فقد غفر الله له وإن لم يستغفر، هذه سفينة نجاة. ما من عبد يتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا وانفتل من صلاته وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه كأنما كيوم ولدته أمه، هذه سفينة نجاة. سبحان الله، يعني هذا الذي يجلس في المسجد حزينا كاسف البال ما هكذا؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، قال ألا أدلك على شيء قلت أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه سفينة نجاة. من قال كل يوم في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات، أو التامة في رواية أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، لا يصيبه سوء في هذا اليوم، لا من لدغة حشرة ولا ثعبان ولا حية، وهو في كنف الله سبحانه وتعالى. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى وانصرنا على القوم الكافرين، كفتاه. سبحان الله. آية الكرسي وهكذا، هذه كلها سفن نجاة لك إذا قمت في الصباح، لك ذكر يحفظك من فضل بفضل الله سبحانه. إذا جئت ووضعت رأسك على الوسادة قل اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. هكذا الإنسان، اللهم إني ألجأت ظهري إلي ووجهت وجهي إلي، لا ملجأ منك إلا إلي، اللهم. وهكذا هذا إنسان يركب سفينة نجاة. فالعبد طالما أنه يريد سبحان الله أن يسلك الطريق، هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فكانت سفينة النجاة لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أعطاها لكل واحد منا، ليست قاصرة على أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وعبد الله بن مسعود وعمر فقط، وإنما استمرت في التاريخ كله مع كل واحد منا. إن أراد سفينة نجاة أذنب يعود، لا شيء عندنا يسمى رهبان، لا شيء عندنا يسمى أحبار، لا شيء عندنا أن يحكم أن إنسان بالحق الإلهي، لا شيء عندنا تسمى الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية، وإنما نحن نحكم بدين الله سبحانه. وإذا أردنا المنهج فلا واسطة بيننا وبين ربنا. يقول رب العباد سبحانه ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن لما قالوا له أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل له فقل، لأنه لا واسطة بين العبد وربه حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عظمة ديننا وهذا فقه ديننا. هذا سيدنا نوح. تأتي لسيدنا يونس، التقمه الحوت وهو مليم فساهم فكان من المدحضين. لما التقم الحوت وجد أنه لا بد أن يكون مقصرا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبه التقام الحوت؟ نعم، عندما كان يونس في باطن الحوت لا أحد في هذا الوقت ينجيه إلا ربه، يعني لا عزوة لا أولاد لا كبير لا صغير لا قريب لا حاكم لا زعيم لا أمير لا مدير، ما فيش، لا شيء، لا أحد. هو في باطن الحوت في مكان غريب يسبح ربه يلجئ ظهره إلى الله. في يوم الطائف أنكر أهل مكة جلهم ما عدا القلة القليلة المؤمنة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى الطائف، وإذا بأهل الطائف يغرون سفهاءهم وصبيانهم فيخرجون بالحصى والحجارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت دماؤه الزكية على رمال الطائف. هناك جلس في ظل البستان، أولا أقاربه أبو لهب عمه شقيقه، أبو طالب نفس القضية سبحان الله، عقبة، أبو جهل أعمامه وبنو عمومته، كل يكذبه، قوم صناديد مكة كلهم يسخرون منه، أنت ساحر أنت كاهن أنت شاعر، إن كنت تريد طبيبا جئنا بك بالطب، إن تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال، إن تريد أن تكون ملكا بهذه الإغراءات كلها. ولكن الكل انفض من حول، حتى كان يأمل أن أهل الطائف يدخل منهم من يؤمن بالله سبحانه. في هذه اللحظات تماما كأنه في باطن هم كبير كباطن الحوت الذي كان فيه يونس، عندئذ قال دعاء الفرج، يعني وفي آخره يعني أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبة حتى ترضى إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اهتزت السماء لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اهتزت السماء لدعاء يونس لما قالت الملائكة مستمعة إلى صوت يونس صوت معروف في مكان غريب قال هذا عبد يونس في باطن الحوت يسبحني. فأمر الله عز وجل الحوت أن يفتح فمه ليلقى يعني يونس يعني في حالة من النجاة وأنبتنا عليه شجرة فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فينزل في هذه اللحظة ملك الجبال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. أنت تستطيع أن تهز السماء بدعائك. ألم يهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه؟ الملائكة لو تعودت سماع شكواك لله عز وجل ليست الشكوى للناس وإن مشكو الزمان والناس لله. هكذا نزل ملك الجبال يقول له يا ملك الجبال لا تفعل إن قومي لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ذرهم عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله رب العالمين. ثم بعد ذلك يأتيه عداس هذا الذي يقدم له عنقود عنب ويسمي الله ويتعجب عداس ويقول له من أين أنت يا عداس؟ يقول له من نينوى. قال بلد أخي يونس بن متى؟ قال له نعم. وما الذي أعلمك بيونس؟ قال أنا محمد رسول الله إنه أخي إنما الأنبياء إخوة لعلات. فما كان من عداس إلا أن مسح الدماء عن أقدام الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبل يديه ورديه ودخل في الإسلام كي تكون لمسة حنان إلهية لقلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق إلى مكة تنزل عليه سورة الرحمن فيرتلها مع جبريل ويعيدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسمع أصواتا ولا يراها ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. فعلم عندئذ أن الجن آمنت به وكأن رب العباد يقول له إن كنت كأخيك يونس في باطن الظلمات بعيدا عن النصير فأنا ناصرك. إن كانت الأرض تكذبك فإن السماء تصدقك. إن كان هؤلاء يؤمنون بك فإن عداس الآتي من بلاد نينوى قد أسلم. إن كانت الإنس ينكرونك فإن الجن قد آمنوا بك وأصبحوا مسلمين. إذن العبد عندما يكون موصول بالله عز وجل فهذا ديدنه وهذا هدفه. أما شبه سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه بقصص جده الخليل عليه السلام فهذه قصة أخرى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ترك الخليل زوجه هاجر وولدها الرضيع في مكان غير ذي زرع. كان الخليل يأمل أن تصير الأرض البلقع، هذه الأرض الجافة ليس فيها إلا صخور ورمال وصحراء جرداء لا أنيس ولا ونيس ولا زرع ولا ضرع ولا ماء، ودعا رب العباد عز وجل وارزقهم من الثمرات وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هكذا تمنى الخليل أن تصير الأرض الجرداء بساتين يانعة وقد أصبحت. ألا يدلك هذا على أن يصير عندك الأمل أن تصير نفوسنا اللوامة يوما ما بالاستقامة وبتحقيق كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم تصير هذه النفس اللوام نفسا مطمئنة؟ وما ذلك على الله بعزيز. هذا الصبي الذي كان يبكي وينتظر من أمه أن تأتي له بالماء وهي تسعى بين الصفا والمروة وترى السراب أمامها هنا أو هناك، ألا يدلك هذا على أن عندما تقرأ يعني وقضية زمزم ألا تسمع صوت هذا الطفل وهو إسماعيل ينوب عن كل أطفال الدنيا الذين يصرخون على مر التاريخ؟ هذا طفل غيبت الغارات أباه، وهذا طفل ضيعت الحروب وحروب الإبادة والحروب العرقية والدينية وغيرها أمة وهدمت بيته. وهذا الطفل هذه المنظمات التي تدعي عالميتها منعته جرعة الحليب أو الماء النظيف، وهؤلاء المجرمون على مر الزمن أصابوا هؤلاء الأطفال بالأمراض، وتوارث هؤلاء الأطفال أمراضا عجيبة من هذا الظلم الكائن في هذا الكون. كان يمثل هؤلاء الأطفال المظلومين في هذه الدنيا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألا ترى الخليل عليه السلام وهو يحاجج قومه، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل ماذا قال؟ قال لا أحب الآفلين. رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أفل القمر. تراجع الخليل وهو يجادل قومه ويحدي قومه. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. عندئذ يبحث عن الحقيقة. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء حتى يريح الله قلبه بأن يتحول عن قبلة يهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان إبراهيم يبحث وكان محمد يتعبد. كان إبراهيم يجادل قومه وكان هو صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة يا ملك الجبال لا تفعل، ذرهم عسى رب العباد أن ينجب من أصلابهم من يوحد رب العباد سبحانه وتعالى. دعا موسى على قومه، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ودعا نوح على قومه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وعمر يريد أن يمنعه من أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليصلي على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، ويقول له يا رسول الله قال لك ربه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وعبد الله بن مسعود هذا الزعيم لحديث الإفك الذي خاض في عرض عائشة الطاهرة رضي الله عنها بنت الصديق وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه الكريم الأثيرة في قلبه، ورغم ذلك يقول إليك عني يا ابن الخطاب لو علمت أن الله سوف يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت. ما هذا الحنان النبوي الكريم على الذين يعارضون؟ هل تعلمنا من هذه القصص وهذه الشر بعدا آخر نوجهه إلى حياتنا حتى تستقيم أمورنا؟ العالم كله ينتظر الإسلام، العالم كله ينتظر المسلمين، فهل نحن نشرف ديننا بأن نظهر خيرا وأن نحسن ظننا بربنا بالأعمال وأن نحسن ظننا بالمسلمين وأن نحسن ظننا بالعقلاء من الأقوام الآخرين؟ عسى أن ننشر السلم والسلامة في العالم كله، والعالم كله يحتاج إلى أن تؤوب سفينته إلى بر السلامة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما له إلا وقد رددته. اللهم زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم ببطانة الخير التي تأمرهم به يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومرحبا بكم بعد تقريبا جمعة ثلاثة كانت من نصيب آخرين، ولعلكم يعني اعتقتم يعني مني 3 جمعة وشميتوا نفسكم شوية وعدت مرة أخرى، ونعود العودة. أحمد الله اجمعنا في طاعتك دائما يا رب العالمين. وكلما ذهبت إلى مكان الناس يهدونكم سلاما ويغبطونكم على شيخ وما أعرف يغبطوك على إيه يعني. فيعني لعلهم يعني أناس عندهم يعني حسن ظن بالشيخ وبمريديه. بارك الله في الجميع إن شاء الله. نكمل موضوع الخطبة. دعاء الفرج هكذا يعني أنا أسميه، وليس اسم دعاء الفرج أنا أسميه هكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مكذب من الجميع. أنت أخي في الأسرة عندك في العائلة أحيانا تشعر أنك مضطهد من الجميع، أنت أكبر واحد في الإخوة، تجد الأب من صغرك وأنت عندك 4 سنوات أنت الكبير، عيب يعني تحمل إخوات، هو طفل يتحمل من؟ فمنذ أن كنت صغيرا وأبوك يحدثك على أنك أنت الكبير، فلما كبرت إخواتك سواء ذكور أو طمعوا فيك فأخذت أقل الإخوة، وإذا تاجرت لهم وربحت وأعطيتهم كل الأرباح يشكون فيك، يقول يعني المؤسسة تربح كذا هو يعطينا الفتات، مع أنك تعبان علشانهم. سبحان الله، تذهب إلى العمل أنت مخلص لكن لا تجيد النفاق ولا تجيد قصائد الشعر ولا تجيد المدح لفلان وفلان. فعند الترقيات المدير يكون يعني يميل إلى من أطراه ومدحه يعني رفعه، ومن لم يمدحه ولم يسلم عليه بطريقة معينة ربما يكتب شيء في التقرير، فتشعر أنك مضطهد. لا أريد أن ينمو عندك هذا الشعور وإلا ينقلب إلى وسواس قهري كما يقول علماء النفس، يشعر أنه كل الناس تضطهده وكل الناس لا تحبه وكل الناس تقلل من عمله. أنت عدل مؤشر نيتك، أنت من الواجب تعدل مؤشر النية. كيف تعدل مؤشر النية؟ أن تعمل عملك لوجه الله عز وجل، يكون كل أعمالك لوجه الله. أول ما تصحى الصباح صلي الفجر وترجع بيتك وبعدين تقرأ الله على عملك، وانت خارج من العمل يا رب اجعل كل أعمال اليوم خالصة لوجهك، لا تجعلها لدنيا ولا حسبة لشخص، وإنما يا ربي لتكن في يعني في ميزان الحسنات نتيجة أنني أخلص أعمالي لوجهك أنت، لا أريد من الناس جزاء ولا شكورا. بهذه النية ينضبط اليوم لك. فإذا هاجمك أحدهم اسأل نفسك لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم، أنت لسه راجع من صلاة الصبح، الزوجة تبدأ تفتح عريضة المطالب، عايزين كذا ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا وتشتري لنا كذا، سبحان الله. فأنت تبدأ إيه تقول يعني هذا الكلام الساعة 7 صباحا بالله عليك، يعني نشرة سيئة عاملة زي نشرة الأخبار، قتل 20 وانفجار في 70 وحفرة تقع وزلزال وبركان فبراكين الزوجة أسوأ عند البعض، فيبدأ إيه يضيق صدره. قبل ما يضيق صدره وقبل ما تنفلت بكلام من لسانك تندم عليه، ولو كانت عائشة هي التي طلبت هذا من رسول الله كان هيعمل ايه؟ هيقطب جبينه؟ ها يعني بالله عليك، امنا عائشة لما لما لما تزوج الرسول ام سلمة عائشة ما رأتها بس كانت تسمع عن جمالها الفائق، فغارت عائشة فخرجت مع الحريم ترى العروس الجديد، قالت فرأيتها اجمل مما سمعت، يعني الحكاية طينة زادت بلة، سبحان الله راحت اجمل مما قال. فراحت تشكو لمن؟ لصديقتها حفصة، تقول انها جميلة صحيح، بس شوف بالله عليك لما حملت في قلبها ناحية ام سلمة هل اغتابتها؟ هي قالت انها ايه جميلة، يعني ايه وصف صح ولا لا؟ هذا منتهى غضبهم. احنا لما نزعل من حد نجيب كل عيوب العالم ونحطها عليه، ان كان مبصر اعمى ما يشوف سبحان الله، ان كان بتاع كمال اجسام ده اعرج سبحان الله، ان كان ضغطه مثال 120 ده حتى مريض بالسرطان، لا اله الا انت سبحان. فهكذا نحن ومنى عائشة انها جميلة. حفصة تهدئ منها، شوف العاقلات تمسك بيدها وتقول ولكنها كبيرة السن، فهدأت عائشة قالت لها من الحتة اللي ايه ادخل انت في المنطقة الفراغ عند الاخر. مثلا انت شايف واحد مبهور بابنه، ابنه شكله على يعني لم يؤتى يعني وجها صبوحا، الولد انفه تسد وجهه وعينه مثلا يعني. لكن الراجل مبهور بولده ومنت تدخله تقول له ايه؟ يا سلام الملك الطاهر اللي على يدك، الله من انت شوف بالله اكبر. لا اخوات لم ارى يا اخي هذا النفاق مستحب. الراجل بالله عليك يحبك ولا لا يحبك؟ انت تدخله على المنطقة المفتوحة في قلبه. يعني انت عندما ترى زوجتك، يعني انت لا ترى منها لا مثلا طبخة طيبة ولا وجبة طيبة ولا كلمة طيبة، لكن لما تجد مرة تقول ايه؟ يا الله انت احسن من يجيد ترتيب المائدة، ايه الاطباق المحدث، الله اكبر. وانت في نفسك تقول ان لله وانا اليه راجعون. يا اخي عديها. يعني هكذا تسير الحياة، الحياة تسير بهذه الكلمات الطيبة. فامنا عايشة نفس القضية، خطبت صفية، الكارثة زادت على أم عائشة كمان صفية، والصفية دي بنت إيه؟ زعيم اليهود، واليهود كانوا في الطبخ وفي الموائد أجرك الله، هم محتلين العالم في الطبخ وفي الإعلام وفي المال وفي ما فيش شيء إلا ما يجيدوا فيه لدرجة أن يحبهم. يعني أخي المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، هي كده المخلص في كفره، هذه قاعدة من سنن الكون، المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمان. فسبحان الله وبعدين الجمال الفائق لصفية بلغ الآفاق فوصل إلى وفاة. فخرجت عائشة ترى مع النساء العروس الجديد، فالرسول عليه الصلاة والسلام يشوف عائشة وصل دماغها لغاية فين. يا أخي أنت تراعي الحريم، لازم هم الحريم يريدون منك يريدنا منك مراعاة الخواطر، جبر الخواطر. فيربت الرسول على كتفها، قل ماذا رأيت يا عائشة؟ شفتي؟ قل ما رأيت إلا يهودية، يعني شفتي يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رأيت لا. فيقول لا تقولي هكذا عليها، إنما هي أسلمت وحسن إسلامها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب من عائشة؟ هل علا بصوته عليها؟ هل بعد ذلك نكدت عائشة عليه؟ أبدا، الأمور تؤخذ بها، تمات القضية في مهدها. يقول لك ايه ولدت القضية ايه ميتة، فلما تولد القضية ميتة تجهض في المهد، انتهت القضية. لكن نكبر ده واحد عايز يعني يقوله في المثل العامي، يعني كبرها تكبر، صغرها ايه، عايز تكبر المسألة كبرها، عايز تصغرها وتحجمها حجمها. يعني بهذا المنطق كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير حركة الحياة في بيته وخارج بيته، في البيت وخارج البيت. تعال الى ذكاء الصفوة وكيف انهم ما يقفوش عند الاحداث كما نقرأ نحن عن يونس عن عن عن ابراهيم عن، لا انظر مريم ام عيسى عليه السلام، مريم ابنة عمران لما اعتكفت بعيدا عن قومها في المحراب وجاءها الملك جبريل، فوجئت بجبريل، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ويقال ان تقي هذا كان واحد اسمه تقي لكن كان رجل منحرف، على عادة كثير من الناس يسمى واحد كريم وهو ابخل خلق الله، واحد اسمه فضل وهو اللؤم كله، واحد محسن وهو لا يخرج الدينار ولا الدرهم الا باجتماع الجمعية العمومية وباستئذان مجلس الامن والجمعية العامة. يعني اسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد، ونحن يجب علينا أن نحسن تسمية أبنائنا. مر عمر بقوم من الصحابة على رجل فقال عمر ما اسمك؟ يطمئن عمر يحب يتعرف إلى الناس. قال اسمي حرقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حرقة. قال ابن من يا حرقة؟ قال من أين يا حرقة؟ قال أنا من حرة واقم، المنطقة اسمها حرة واقم. قال وأين حرة واقم؟ قال في ذات لظى، في ذات لظى القبيلة كلها. قال عمر الحق فإنك أهلك قد احترقوا. رجع رجل الخيمة ولعت فيها النار، حرة وواقم ولظى وذات لظى، في حنس سبحان الله. فلماذا لا نحسن التسمية؟ لا إله إلا أنت. وبعدين الآن بعض الناس من باب الإغراب يسمي اسم بنت ولا ابنه اسم غريب مش عارف مش معروف عند العرب ما اسمها مش عارف كذا يعني ايه والاصل دي بالفارسيه يعني القمر المضيء يعني انت هتبعت مع بنتك كتالوج كل ما تسالها اسمها استنى يا ابني صفحه 15 حرف السين يا اخي سمي الاسم بحيث انا اقول ها اسمها ايه لا يا اخي اسمها كذا بسيط والاسماء العربيه جميله وبسيطه ومعناها اجمل ونسال يعني مش سيدنا علي لانه فارس اول ما انجب الحسين فقال ما سميته يا علي قال سميته حرب ليه بس يا علي سبحان الله دي طبيعه علي قال لا هذا ولد الحسين خلاص فسيدنا علي سكت جيل حسن ما سميته يا حسن قال اريد ان اسميه مره او صخر قال لا بل هذا ولدي الحسن هل غضب علي من حماه انه تدخل وسمى انا اعرف اسر حدث فيها انفصال نتيجة ان انا عايز اسمي البنت على اسم امي وهي عايزة تسمي الاسم على البنت على اسم امها هو يرى ان اسم امها اسم قديم من الرعيل الاول ما ينفعش وهي شايفة ان امه لما لها من السي في الطيب اللي بينه وبين السيرة الذاتية من ساعة الخطبة الى 7 سنوات التي مرت كسني يوسف سبحان عليها فيعني فهذه الامور لا تسير حياة دول ينجبوا أولاد المهم تعال لمريم ما تصلوا على رسول الله لما دخل عليها جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب أو ليهب قراءة لك غلاما زكية أول ما ردت قالت أن يكون لي غلام في آل عمران ولم يمسسني بشر وفي مريم قالت ولم أكو بغية طب بالله عليك ايه اللي عرف مريم ما هو لما الملك بشرها ان يبقى ليها غلام يبقى هي التفكير العادي ايه ها ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بايه بعريس ها يتقدم ويتزوج وتحمل وتنجب طب ايه اللي جاب سيرة ان كيف ان انا احمل ها؟ ذكاء مريم خلي بالك لا تمر عليها الاحداث هكذا قال يعني نبشرك بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم هي قالت ايه ما دام هو سمي باسمي يبقى ايه ليس له اب صح ولا لا ودي مفاجاه غريبه يعني هل يسمى واحد باسم امه لا انما المسيح عيسى ابن مريم فقهت ان القضية فيها ايه فيها معجزة وان ما فيش اب فقالت ان يكون لي غلام كيف يعني ولم يمسسني بشر شوف خلي بالك هي من الولاد تقول ايه لان دي من بنات عائلات تقول ولم يتزوجني بشر لان قالت ايه ها ولم يمسسني يعني لم يمسسني ها يعني لا حلال ولا حرام لا في الحلال ها ولا في الحرام يعني بهذا الفهم فأنت ترى ذكاء هذه الإنسانة في مثل هذه القضايا تعال إلى نرجع إلى سيدنا إبراهيم وشبه حفيده صلى الله عليه وسلم به في السلوك أنت في مجال الدعوة تجد العجب الجمعة الماضية بالليل ولا السبت أظن راجع من سفر طويل من لندن فالطيارة قاعدة ساعة تعمل مطبات صعبة والناس والمضيفات قاعدوا والسنتران على والجو كان يعني مش طبيعي نظرت على الراجل الانجليزي اللي جاء قلت ما شوف الراجل اللي مش مسلم ده ساحة الازمة يعمل ايه لقيته ماسك في الكرسي سبحان الله وانا ماسك في الدعاء فقلت نستغلها فرصة متى يفتح قلبه لي الآن الحمد لله لا قدامه كأس من المغيب ولو سألته عن اسمه هيعرفه المهم يعني قلت له خلي بالك امسكك في الكرسي ده ما يعملش المشكلة ده يوتر أعصابك انت كده أعصابك هتتوتر قال لي طب أمال ازاي الواحد يهدى تهدى بحاجتين تقتنع أن المنجي الآن لنا للطيار ولا أجهزة الطيارة ولا تريبل 7 ولا تريبل 8 ولا تريبل نقب أي بلان اللي ينجيك الآن قول يا رب قالوا بعدين قلت له بعدين خد شوية مية كده بلل بس إيه أطرافك كده وجهك الرجل بدأ يهدأ ويسكن قال جبت منين المعلومة دي المعلومة العجيبة دي أن فيه رب وفيه ميه، خلي بالك يا ابن الميه قدامك، والله عز وجل تلو لا يمسكنا الان الا الرحمن، ما فيش الا هو، وما لناش الا هو، تدعو يا رب يا رب يا رب بفضل الله بقدر الله، يا رب لا تخذرني امام هذا يعني يا رب، يعني حتى مش عشان عشان المهم الطائره تسكن بعد 5 دقائق. الراجل يعني وانا نازل عايز اشيل الشنطه وعايز الله ده عليه شويه ويخش، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بس ايه، ادخل في قلب الانسان في لحظه ما. احيانا ولدك لا يقبل منك نصيحه لان تجيت له في وقت لا تجوز فيه نصيحه. ولد يحب الكره وقاعد يشوف المباراه النهائيه اللي هينتهي فيها العالم ان شاء الله يعني بعدها باذن الله مثلا، ويجي له في الوقت ده يقول له ايه، ما صليتش سنه المغرب. سنه المغرب من يعني؟ ما هي مش هو صلى المغرب الحمد لله، احمد ربنا، لكن انت جاي له في وقت غير مناسب فلن يسمعك فانت تغضب عليه. طب ها وهذه التلفزيون وتحل وتقسم على امه لو رايت هذه ليست تربيه. احنا ليه احيانا نعامل ابناءنا وزوجاتنا كالشرط الذي يعامل اللص؟ ما ينفعش ما ينفعش، لازم ان نتعامل بالود. شوف ايه الارض التي يقف، احنا قلنا اول الخطبه القبله تعلمك اين انت واين الاخر وما هو الهدف، لا بد من هذا. تعال لسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم عليه وعلى، انت عندنا 5 دقائق كمان ولا كفايه؟ مالكم نايمين كده ولا ما؟ الحمد ربنا العالم كله يئن تحت وطأة الثلوج والعواصف، احنا الحمد لله ربنا امن البلاد بدعوات الصالحين وبالمساجد، وسبحان المطر والغيث نزل الاسبوعين ما شاء الله غسل الارض، وهذا ربما من الصالحات اللي في البيوت ومن المقيمين في المساجد ومن الاذان الموجود في ومن رحمة الله بالمسلمين. والله لو عذب الله الناس جميعا ما نجا الا الموحدين ان شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. العالم كله في حالة من الاضطراب والفراغ والخواء، ويريد أن يصل إلى بر السلام، يريد أن يصل، يريد أن يسمع الكلام، يريد أن يرى سلوكا قبل الكلام، لأن الكلام لا يأتي بنتيجة والخطب الجوفاء لا تأتي بنتيجة. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قضية الذبح، هو يذبح هواه حتى يكرمه رب العباد عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المغرم في المعارك يقدم أهله، وفي المغنم يؤخر أهله. يعني لما يكون في معركة يروح قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فيقدم أهله عند من؟ عند الغرم، ويؤخرهم عند الكذب. فلما جه يوم فتح مكة كان في 2000 من أهل مكة أسلموا في هذا اليوم، اسمهم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلما أعطاهم جل الغنائم لم يعط الأنصار شيئا. 2000 دول أصلا مكيين ولا مدنيين؟ مكة، من مكة، مكة وضواحيها. طيب فنظر حوله فلم يجد أنصاريا واحدا. يا الله، أين القوم؟ راحوا فين؟ قال هم هناك في الشعب، خدوا جنب كده واخدين على خاطرهم الغنائم واحنا تعبانين وما ناخدش ولا شيء ولا ناقه. ده اعطى الاقرع بن حابس يومها غنما بين جبلين. الاقرع ده كان اسلم يوم الفتح، كان صديق لابو سفيان. فقال الاقرع ما هذه الانعام كلها؟ قال يا اقرع اتحب ان يكون لك مثلها؟ قال بلى يا محمد. قال هي لك. الأقرع أسلم وأسلمت عائلته وقبيلته وصار جنديا محاربا، وهؤلاء كأنهم صورة من المؤلفة قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لزعماء الأنصار اجمعوا لي الأنصار، وخطب فيهم خطبة. شوف كلام القائد لما يكون ذكي وحكيم وموصول بالله، ويجب أن نتعلم في قيادتنا لبيوتنا ومؤسساتنا. ماذا قال؟ قال سوف تقولون جئتنا مكذبا فصدقناك، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك، ولو قلتم لصدقتم. يعني لو قلتوا هذا الكلام انتوا ايه صادقين، انا جئت فعلا مطارد من اهلي وانتوا احتضنتوني ومنعتوني مما تمنعوا منه انفسكم واهليكم، يعني اذا الصورة واضحة، لو قلتم لصدقتم. ولكن أتغضبون من أنني أعطيت هؤلاء لعاعة من لعاعات الدنيا شيء تافه، شوية غنم وشوية إبل وأموال، ووكلتكم أنتم لإيمانكم؟ ألا ترضون أن يعود الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله؟ والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم واخضلت لحاهم وقاموا يقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رضينا برسول الله رضينا برسول الله. إذن الرسول فجر فيهم طاقة إيه؟ طاقة المحبة، طاقة الحب، طاقة الرصيد الإيماني. بيذكروا من أنتم ما أسلمتوش عشان هذا وذاك. ده الرجل الأعرابي اللي أسلم سبحان الله، وبعدين لما أعطاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من الغنام قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله، أنا ما بايعتكش على كده أبدا، أنا مش بايعت عشان أخد مقابل. فقال فإذا على ما بايعتني؟ عايز يعطي درس للصحابة من هذا الذي دخل الآن في الإسلام. ما انت بايعتني عليه؟ قال بايعتني على ان اقاتل معك في سبيل الله حتى ياتيني سهم غرب، سهم طائش، فيصيبني ها هنا فارزق الشهاده فادخل الجنه. الغزوه اللي بعدها جاء سهم غرب طائش فوقع في المكان الذي اشارت فيه سبابه الرجل، المكان اللي اشار بسبابه وقع السهم فيه. قال عليه الصلاه والسلام صدق الله فصدقه الله. فانتم كونوا مع الصادقين. فالانسان الصادق الذي يقف ويقرا في كتاب الله ويتمعن في هذه المعاني ويرى كيف كانت يعني رحله الدعوه الى الله من زمن سيدنا نوح الى زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم واختزنت فيه كل الاخلاقيات، يقف يوم الفتح ويقولون ما تظنون اني فاعل بكم؟ هنا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم يقول لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس قضية أخوه يوسف من قبل لما دخلوا عليه إخوته لا تثريب عليكم اليوم. هذه هي الدعوة الناصحة الهادئة. أما الدعوة بأن نرى عيوب الناس ونقلل من شأن الناس ونحقر من شأن الناس هذا ليس من دين الله في شيء. جزاكم الله عني خيرا وهدانا وياكم سواء السبيل. نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.